التكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة التاسعة من مسائل الآيتين 17 و18 بعد 200 من سورة البقرة، عندما كان يفسر قوله تعالى ومن يرتدد. نعم يا ولدي، فماذا تذكر من كلام الإمام في هذه المسألة؟ أورد الإمام ما قاله العلماء في هذا الأمر، حيث قالت طائفة يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم يستتاب ساعة واحدة، وقال آخرون يستتاب شهرا، وقال آخرون يستتاب ثلاثا، وقال الحسن يستتاب 100 مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة. وقد تحدث الإمام عمن خرج من كفر إلى كفر، فأورد قول مالك والجمهور لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه. وحكي عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخص مسلما من كافر. ثم أورد الإمام قول مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث. بارك الله فيك يا ولدي، وأعاذنا من الكفر بعد الإيمان. والآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي، فهيا بنا إلى كتابه الجامع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشهور يا إخواني عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع، أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده، ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد تقتل كما يقتل المرتد سواء. وحجتهم ظاهر الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ومن يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله. وروي عن علي مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. واحتج الأولون بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان إلى آخر الحديث. فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. المسألة العاشرة يا إخواني، قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة. ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقالوا: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. صدق الله العظيم. وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم. وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه الصلاة والسلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان، أحدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل بذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات، والله أعلم. المسألة الحادية عشرة هي اختلاف العلماء في ميراث المرتد. فقال علي بن أبي طالب والحسن وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوي: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفضلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام: لا وراثة بين أهل ملتين، يدل على بطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال يرثونه. المسألة الثانية عشرة يا إخواني قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. قال جندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام، توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن جحش، وفي الأسيرين: فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلاقاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وخرج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا، فالإشارة إليهم في قوله إن الذين آمنوا، ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله تعالى قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخر الآية. والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني، والهجر ضد الوصل، والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية، والتهاجر التقاطع. ومن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قوله. والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود، والجهاد بالفتح الأرض الصلبة، ويرجون معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال يرجون وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، وذلك لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود، يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، ويقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير، وترجيته وارتجيته ورجيته، وكله بمعنى رجوته. قال بشر يخاطب ابنته: فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا. وما لي في فلان رجية، أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله. قال أبو ذؤيب: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وخالفها في بيت نوب عوامل، أي لم يخف ولم يبالي. والرجا مقصور، ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا. والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجا، فيقصرون ولا يمدون، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فهمت من حديث الإمام يا عم حكم ميراث المرتد بعد وفاته، ولكني أريد أن أعرف الحكم بشأن ما يملكه من مال في حياته بعد أن ارتد. الردة يا ولدي لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي. له أن يتصرف في ماله كما يشاء، وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه يستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا. ويكون في ذلك يا ولدي كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم، فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية، ولا يزيل يده عن ماله. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وفي حبك للعلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مرة أخرى مع إمامنا ومولانا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.